الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق البغدادي قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي الشأمي قال حدثنا الهيثم بن حميد قال أخبرني العلاء هو بن الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن عن عنبسة بن أبي سفيان قال سمعت أختي أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. والقاسم هو ابن عبد الرحمن يكنى أبا عبد الرحمن، وهو مولى عبد الرحمن بن خالد بن يزيد بن معاوية، وهو ثقة شأمي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله حديث أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها، وهذا الحديث تقدمت الإشارة إليه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فضل المحافظة على هذه 4 قبل الظهر وبعدها، وأنها موجبة لتحريم العبد على النار، وقد تقدم بيان ذلك وبيان معناه في الأحاديث السابقة. يعني قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في 4 قبل العصر. قال رحمه الله: حدثنا بندار محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر هو العقدي عبد الملك بن عمرو قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر 4 ركعات يفصل بينهن بالتسليم، يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: وفي الباب عن ابن عمر وعبد الله بن عمرو. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: حديث علي حديث حسن. واختار إسحاق بن إبراهيم ألا يفصل في 4 قبل العصر، واحتج بهذا الحديث، وقال إسحاق: ومعنى قوله أنه يفصل بينهن بالتسليم يعني التشهد. ورأى الشافعي وأحمد صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يختاران الفصل في 4 قبل العصر. ذكر المصنف رحمه الله هذا الباب الذي يشتمل على سبق صلاة العصر 4 ركعات من النوافل، وهذه 4 ليست من السنن الرواتب، وإنما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فضلها وفعلها كما في حديثنا، وكذلك في حديث آخر في الصحيح وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي 2 ركعات قبل العصر، وأنه كانت إذا فاتت هاتان 2 ركعات قضاهما بعد صلاة العصر، وهذا يدل على عظيم فضلهما، وأنه يشرع للمسلم أن يداوم على هذه النافلة. وقد جاء صح عنه عليه الصلاة والسلام كما سيذكر المصنف في فضل هذه 4 قوله عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. ولذلك قال العلماء إنها مفضلة ومؤكدة بعد الرواتب، يعني أنها من السنن والتطوع ولكن لها فضيلة، وهذه الفضيلة تلي فضيلة الرواتب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 رغب فيها وحث الناس عليها. وهذه 4 ذكر المصنف رحمه الله في هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل بينها بالتسليم على الملائكة المقربين، وهذه إشارة إلى التشهد. ومن هنا استحب جمع من العلماء رحمهم الله أنها تقع 2 ركعتين كما أشار المصنف رحمه الله، ومنهم من قال يجوز وصل هذه الأربع فيسلم بتسليم واحد، بمعنى أنه يصليها أربعا متصلة ويسلم بتسليم واحد. وعند الحنفية أنه يفصل بين الأربع بالتشهد الأوسط، وهو شبيه بصلاة الظهر، وقد منع من ذلك الجمهور أو شددوا فيه منعا من تشبيه النافلة بالفريضة. وفي هذا الحديث حجة لهم على القول بأنه لا يسلم، ولكن الحديث يحتمل أنه كان يسلم عليه الصلاة والسلام. وأشار المصنف رحمه الله بهذا الحديث إلى أن الذي يقع بين الأذان والإقامة في صلاة العصر إنما هو أربع، والحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على ركعتين، ولا تعارض بين هذين الحديثين، فإن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لركعتين لا ينفي أنه فعل غيرها، وكذلك لا ينفي فضل غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربما ترك الشيء خشية أن يفترض على الأمة. وفي هذا الحديث بيان لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة النهار نافلة، ومن هنا قال بعض العلماء من صلى النافلة في النهار اقتصر على ركعتين ركعتين، وسلم من اثنتين اثنتين، ولا يصل الاثنتين ببعضهما، كأن يصلي أربعا متصلة، وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة. وعند الحنفية أنه يجوز وصل الركعتين بالركعتين فيصلي أربعا، واحتج الذين قالوا بالجواز بما سيأتي إن شاء الله من قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة، قالوا هذا يدل على أنه يسلم من ركعتين ركعتين. والصحيح أن هذا الحديث لا علاقة له بمسألة الأربع والركعتين، وسيأتي إن شاء الله شرح هذا الحديث وبيان ما تضمنه من دلالة. وفي هذا الحديث إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ما بين الأذان والإقامة في صلاة العصر أربع ركعات، ويشرع مطلقا ما بين الأذان والإقامة أن يصلي المسلم الركعتين، وأن يصلي ويتنفل، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، فقوله عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة المراد به ما بين الأذان والإقامة، وقوله الصلاة مطلق وأن يصلي النافلة، فما ورد عنه عليه الصلاة والسلام من سنن الرواتب القبلية فهو مؤكد، وما لم يرد فيه سنة قبلية كالعصر فإنه يشرع له أن يتنفل بالنوافل المطلقة كما في حديثنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن موسى ومحمود بن غيلان وأحمد بن إبراهيم الدورقي وغير واحد قالوا حدثنا أبو داود الطيارسي قال حدثنا محمد بن مسلم بن مهران أنه سمع جده عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: هذا حديث غريب حسن. هذا الحديث حديث الصحابي الجليل أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. الرحمة ضد العذاب، والرحمة لا يمكن أن تكون إلا من الله وحده لا شريك له، فالمرحوم من رحمه الله، والمحروم من حرمه الله، والرحمة من الله سبحانه وتعالى، إذا فتح بابها على العبد لن يستطيع أحد أن يغلقها كائنا من كان، وإذا أغلق بابها فلن يستطيع أحد أن يفتحها من دون الله، فما يفتح الله على الناس من رحمة فلا ممسك لها من دونه جل جلاله، وما يمسك فلا مرسل له من بعده جل جلاله وتقدست أسماؤه. هذه الرحمة جاءت بهذا الأسلوب النبوي، فيه وجهان: الوجه الأول أن يكون هذا اللفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء، أي اللهم ارحم من صلى قبل العصر أربعا، وإما أن يكون وهو الوجه الثاني هذا اللفظ إما أن يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرا، بمعنى أن الله أطلعه أن من يصلي قبل العصر 4 ركعات نافلة أنه ستصيبه رحمة، وهذه الرحمة جاءت مبهمة بمعنى أنها فيها شيء من العموم فلا يعلم مقدارها إلا الله سبحانه وتعالى، فهي من الله جل جلاله مثوبة ومكافأة للعبد. وهذا كله سواء قلنا دعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان الدعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعوته مستجابة، ولا شك أن من صلى قبل العصر 4 أصابته الرحمة بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان هذا اللفظ على وجه الدعاء، وإن كانت فإن كان الدعاء على هذا الوجه أصابته الرحمة ودل على فضل المداومة والحرص على هذه الأربع. وللعلماء في قوله رحم الله احتمالات، فقوله رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 إما أن يراد به في ذلك اليوم أنه تصيبه الرحمة، وحينئذ كل من صلى في يوم في عصر يومه 4 أصابته رحمة بالمحافظة على هذه الأربع في يومه، بحيث لو أنه صلى مرة وترك مرة أصابته الرحمة حين يصلي وفاتته حين يفوت هذه الأربع. وإما أن يكون المراد أن من داوم على الأربع أصابته رحمة من الله عز وجل، والأكمل والأفضل للعبد أن يداوم، لأنه ليس هناك عبد عالي الهمة راغدا في رحمة الله قوي العزيمة في مرضات الله يرضى لنفسه أن يكون محروما من رحمة الله، فإنه ما من مسلم حريص على الخير يسمع بهذا الحديث عن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم إلا أحب هذه الأربع وحرص على المداومة عليها والمحافظة عليها. ولذلك من حافظ وداوم على هذه الأربع أصابته الرحمة تامة كاملة. ومن فوائد المداومة على هذه الأربع أنه لو سافر كتب له كما لو صلى، وأصابته الرحمة كما لو كان مقيما، وهذه فضيلة المداومة، بحيث إذا كان مقيما لا يفوته أن يصلي هذه لا تفوته هذه الأربع الركعات، وحينئذ تكون الدعوة له تامة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأسلوب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلوب تشويق وتحذيب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك باب خير إلا حبب الأمة فيه ورغبها فيه ودعاها إليه صلوات ربي وسلامه عليه، وجزاه عنا وعن أمته خير ما جزى نبيا عن نبوته وصاحب رسالة عن رسالته. باب ما جاء في الركعتين بعد المغرب والقراءة فيهما. قال رحمه الله: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا بدل بن المحبر قال حدثنا عبد الملك بن معدان عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما أحصي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل صلاة الفجر بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. قال رحمه الله: وفي الباب عن ابن عمر. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: حديث ابن مسعود حديث غريب من حديث ابن مسعود لا نعرفه إلا من حديث عبد الملك بن معدان عن عاصم. هذا الحديث الذي يرويه الصحابي الجليل صاحب السوادين والنعلين عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه، فيه إشارة قد تكررت معنا في أحاديث الصحابة، حيث دل هذا الحديث على حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على معرفة السنة ومراقبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على كمال شريعتنا وأنها شريعة محفوظة، وأن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أموره محفوظ قائما وقاعدا صلوات الله وسلامه عليه، محفوظ مصليا ذاكرا شاكرا راكعا ساجدا ما تركوا شيئا من حاله ولا من سمته ودله إلا أخبرونا به رضي الله عنهم وأرضاهم. فكان الواحد منهم لا يقف عند كونه يشاهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الراتبة، بل يراقب هذه الراتبة ماذا قرأ فيها عليه الصلاة والسلام. وهذا من أكمل ما يكون من الحرص على السنة والحرص على المتابعة. وفيه إشارة إلى أن الجهر الخفيف في السنن والرواتب أنه لا بأس به، خاصة إذا وجد مقصود شرعي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الصحابة ليعلموا أنه قرأ بسورتي الإخلاص، كما في الحديث الصحيح في حديث رغيبة الفجر، وكذلك في قراءته للآيتين من البقرة وآل عمران، ما كانوا ليطلعوا على ذلك لولا أنه رفع صوته قليلا بحيث يسمعه الغير. ومن هنا قالوا يشرع للعالم ولطالب العلم وللإمام في المسجد إن كان بين أقوام جاهلين أو عوام أو يغلب على ظني أنهم لا يعلمون السنة أن يرفع صوته قليلا ببعض السنن تعليما للناس. ولهذا جهر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بدعاء الاستفتاح تعليما للناس وحرصا على الدلالة على السنة. وفي هذا إشارة أيضا إلى فضل هاتين السورتين، وقد أجمع العلماء والأئمة على أن هاتين السورتين من أعظم سور القرآن، وكل سور القرآن عظيمة، اشتملتا على البراءة من الشرك وإثبات الوحدانية لله سبحانه وتعالى. فهذه البراءة والإثبات، النفي والإثبات، هما الأصلان العظيمان اللذان قام عليهم التوحيد وإفراد الله بالعبادة. وهذا هو معنى قوله لا إله إلا الله، فلا يوحد العبد حتى يبرأ من كل ما عبد من دون الله، وذلك ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. والإثبات في قول إلا الله وتضمنته سورة قل هو الله أحد، وأيضا تضمنت سورة قل هو الله أحد الإثبات والنفي. فإن الله يقول قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فأول السورة إثبات قل هو الله أحد الله الصمد، وآخرها نفي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وعلى هذا قام التوحيد وقام الإخلاص من العبد لربه حينما يبرأ من كل شيء سوى الله. وانظر رحمك الله إلى قراءته عليه الصلاة والسلام لسورتي الإخلاص في رغيبة الفجر، وقراءته لسورتي الإخلاص في راتبة المغرب. رغيبة الفجر في أول النهار، وراتبة الفجر في أول الليل، وحينئذ أمسى وأصبح بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه على الإخلاص وعلى التوحيد في نوافله وفي فرائضه وفي جميع شأنه صلوات الله وسلامه عليه، تعليما للأمة وتربية لهذه الأمة على الإخلاص وإرادة وجه الله جل جلاله. وفي هذا دليل على فضل قراءة هاتين السورتين. وعند العلماء الإجماع منعقد على أنه يشرع أن يقرأ فيهما بما شاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ولكن الأفضل والأكمل التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا القاعدة عند العلماء رحمهم الله في مثل هذه المسائل تقول الوارد أفضل من غير الوارد فيما وسع فيه. فإذا وسع الشرع أن تقرأ قال اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ في رغيبة الفجر يا أيها الكافرون قل والله أحد، إذا سئلت هل الأفضل أي شيء أفضل، لا تقول الأفضل أن يقرأ فيهما بسورتي الإخلاص لأنها وردت. والوارد أفضل من غير الوارد لأمور، أولها أن من فعل الوارد وقرأ بهذه السور الواردة في النوافل اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابته الرحمة والهدى كما قال تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون. فكل من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرص على متابعته في الفرائض وفي النوافل وفي الرغائب وحرص على أن لا يقدم ولا يؤخر شيئا على سنته صلوات الله وسلامه عليه كان على هدى من الله عز وجل على قدر متابعته للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم إن الوارد أفضل من غير الوارد لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خص هذه السور وهذه الآيات بالقراءة إلا لمعنى، وحينئذ ما خصه الله ورسوله أفضل مما أطلقه فيقدم على غيره لأن للخصوصية معنى. وكذلك أيضا الوارد حينما يقرأه الإنسان أو يفعله الإنسان وهو يحس أنه يتبع النبي صلى الله عليه وسلم يربي في الإنسان الحرص على المتابعة، حتى إن الإنسان إذا ألف السنن وأصبح يدور معها يقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل ما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح شأنه كله على السنة، ويبدأ بتربية نفسه على السنة بصغار الأمور قبل كبارها حتى يصبح شأنه كله مع السنة، حتى إنك لتجد في أي أمر من الأمور يريد أن يفعله أو يتركه يسأل ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وماذا ترك. وإذا بلغ هذا المبلغ فإنه من أسعد الناس بدينه وأسعد الناس باستقامته وهدايته. ومن هنا قال بعض أئمة السلف إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر، بمعنى أنك إذا جئت تريد أن تحك رأسك تسأل هل في سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حك الرأس، بمعنى أن تبحث عن السنن وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هنا يكون العلم. فالعلم الحرص على العمل والعمل يدعو إلى العلم، ومن كان في عمله متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان من العلماء. ولذلك كانوا يقولون من طريق العلم الحرص على تطبيق السنة، لأنه إذا كان في أعماله لا يفعل إلا ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقول إلا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح يسأل عن السنن، ومن هنا يتعلمها ويرزق العلم والعمل. وإذا رزق العلم والعمل فقد رزق الخير الكثير، جعلنا الله وإياكم ذلك بمنه وكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا النوع هذا الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في رغيبة في راتبة المغرب، والسنة في راتبة المغرب أن تكون بعدية وليست قبلية. أما قبل المغرب فالسنة أن نصلي بين الأذان والإقامة لكنها لا تصل إلى الراتبة. ففي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء. فقوله عليه الصلاة والسلام صلوا قبل المغرب ركعتين ثلاث مرات حث وحظ على أن يصلي بين الأذان والإقامة، وهذا مذهب الجمهور خلافا مذهب الشافعية والحنابلة وطائفة من أهل الحديث رحمة الله على الجميع أنه يصلي بين الأذان والإقامة في المغرب، وشدد في ذلك الحنفية والمالكية. والصحيح أنه من السنة ولا بأس ولا حرج أن يصلي بين أذان المغرب وإقامته نافلة تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم حينما دعا الأمة ورغبها كما في هذا الحديث الصحيح. قال أنس رضي الله عنه وأرضاه فلقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري، يبتدرون السواري أي يتسابقون إلى السواري لجعلها سترة في صلاتهم. فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى إن من دخل المسجد يظن أن الصلاة قد قامت، أي من كثرة من يصلي بين الأذان والإقامة. ومن هنا لا وجه لمنع المسلم من أن يتنفل بين الأذان والإقامة، ولا وجه لتحريم ذلك، بل علينا أن نرضى بالسنة وأن نقبل السنة وأن نقول لا حرج في ذلك ولا بأس. لكن هذه النافلة قبل المغرب ليست براتبة، فالمغرب لا راتبة قبلية لها وإنما راتبتها بعدية، واختلف العلماء رحمه الله في عدد هذه الراتبة البعدية، وسيأتي بيان ذلك في الحديث الذي سيذكره المصنف رحمه الله تعالى بعد. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أنه يصليهما في البيت. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد المغرب في بيته. قال رحمه الله: وفي الباب عن رافع بن خديج وكعب بن عجرة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. راتبة المغرب البعدية فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، بل جاء في بعض الروايات أنه صلى المغرب في مسجد بني عوف، وأمرهم أن يصلوا راتبة المغرب في بيوتهم، وهذا لمن مضى إلى بيته أو رجع إلى بيته أو عنده نية أن ينقلب إلى بيته. أما لو جلس في المسجد لطلب علم أو جلس في المسجد لفضيلة الرباط، أن يصلي الفريضة بعد الفريضة وأن ينتظر الصلاة بعد الصلاة، فإنه يصليها في المسجد، هذا المستحب له تحصيلا للمكان. وهكذا لو كان يريد ينقلب إلى تجارته أو إلى السوق ولا يرجع إلى بيته، فإنه يصليها في دكانه أو يصليها في متجره، فيحرص على أنه لا يصليها في المسجد ما دام أنه سيخرج عن المسجد. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكد ذلك، وقوله هنا رضي الله عنه وأرضاه: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المعية على وجهين: إما أن تكون معية جماعة أي يصلي بي وأنا معه، وإما أن تكون معية مشاركة أي أنه صلى الراتبة وصليت أنا الراتبة وصليناها في البيت ولم نصليها في المسجد. والوجه الثاني أظهر، وعلى كل حال يجوز أن تصلى جماعة ولا بأس أن يصليها مع، لكن الأفضل والأكمل أن يصليها لوحده لورود الاحتمال، والجواز مبني على ورود الاحتمال. لكن الأصل عند العلماء أن المعية لا تقتضي المشاركة على أنها صلاة جماعة إلا إذا قويت الدلائل، فهنا المراد بها معية الإيقاع، أي أنه صلى الراتبة كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الراتبة. وهذا يدل على أن من صحب أهل الفضل وصحب أهل العلم أنه يحرص على أن يأتسي بهم في الخير، فإن ابن عمر تأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى معه، وهكذا كان حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان حالهم في الصحبة على الأكمل والأفضل، على أكمل ما أن ترى من صاحب يصحب. ومن هنا لما بات ابن عباس رضي الله عنهما حرص على ذلك، فكان الصحابة رضوان الله عليهم فيهم هذه الخصلة، وهي أنهم لا يصحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرونه على سنة وعلى خير إلا كانوا معه وشاركوه ولم يتأخروا عن ذلك، سواء كانوا فعلوا ذلك نساء ورجالا وشبابا وشيبا وأطفالا، حتى إن ابن عباس رضي الله عنهما بات في عرض الوسادة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام دون البلوغ، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من نومه ومسح النوم عن عينيه وقام إلى شن فأفرغ فتوضأ بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، ثم قام فكبر، قال ابن عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنع. كانوا لا يتأخرون إذا رأوه على سنة وهدي، وكل أحواله عليه الصلاة والسلام سنن وهدي، لا يتأخرون ولا يتقاعسون، وهذا هو الحال الأكمل والأفضل في الصحبة. وهذا يدل على أن من صحب ذي الفضل فإن عليه أن يسمو بنفسه إلى الفضائل وأن لا يكون متقاعسا، لأنه من العيب أن يصحب الفضلاء ويكون متقاعسا عن الخير، لأن هذا ينقص ويزري بمن هو حول هؤلاء الفضلاء الأبقياء الصلحاء الأقصياء. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صفة الله من خلقه، فحرص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على التأسي به والاقتداء به. ولذلك لما حلق رأسه يوم الحديبية صلوات الله وسلامه عليه وتحلل كادوا يقتتلون على الحلاق، تقول أم المؤمنين: فلما حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كادوا يقتتلون على الحلاق، وهم صحابة رضي الله عنهم يقتتلون يتزاحمون ويتنافسون أيهم يسبق لكي يحلق رأسه كما حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه.